بسم الله الرحمن الرحيم. لم تخذنا ما يتعلق بالنص والظاهر. ما هو تعريف النص؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر ما دل على معنى ما ضد مرجوح، ما دل على معنى راجح ما ضد مرجوح. ما هو العمل مع النص؟ لا يعذر عنه إلا إذا نسخ أو إذا جاء نص آخر وجمع بينهما بأحد وجه الجمع. وما هو العمل مع الظاهر؟ البقاء على ظاهر النص ما لم يأتي دليل يدل على خلاف المعنى الظاهر. هل على القول بأنه ظاهر لأن اللفظ ظاهر وله ضد مرجع، وإلا فمع القرائن يكون مع القرائن يكون ذلك المعنى هو الظاهر. إذا وجدت القرائن والأدلة على المعنى المرجع يكون المعنى المرجع هو المعنى الظاهر، كما تقدم معنا في الحقيقة أن الدال على أن الحقيقة هو ما استفيد معنى الكلام من سياق إذا حمله على اللفظ، حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح بدون دليل ماذا يسمى؟ تحريفا، تلاعبا وتحريفا. وإذا كان استنباط ضعيف ثم تأويل فاسد ضعيف. يقول أخي اختلف أصحاب البلد في العرس، بعض من يقول هذا يعتبر سفرا بعض من يقول لا يعتبر سفرا. لا، ما تعارفوا علينا هذا يختلف، تعارفوا على أن هذا سفر وعلى أن هذا ليس، لكن الاختلاف بسبب تأخر الزمان في هذه الأيام مع المواصلات، وإلا فالمتقدمون أن يكون يختلفون هذا يسمى سفرا قصيرا وهذا سفرا طويلا وهذا ليس بسفر. ومن علامة السفر عندما من كانوا يتزوجون بالسفر يأخذون معهم متاعهم وأكلهم. طيب، وصلنا عند قوله قال المؤلف القسم الثالث المجمل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فالألفاظ مشتركة. من يذكر ما هو التعريف الذي مر علينا في المنظومة؟ ما كان محتاجا لبيان فمجمل مضاف. طيب، والتعريف قلنا أحسن تعريف هو أن يقال هو محتاج إلى فهم، محتاج إلى غيره في فهم معنى، هو محتاج إلى غيره في فهم معنى. قال رحمه الله تعالى وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. قال المقيد عفى الله عنه اعلم ان التحقيق في معنى المجمل عند الاصوليين وما تقدم في تفسير الكلام المقيد المفيد، في تفسير الكلام المفيد عندكم، في تفسير الكلام المفيد الى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرب للطهر والخير والشفقه للحمر والبياض. كلمة القرب ماذا تأتي للطهر وتأتي للحب، وكلمة الشفق يشمل الشفق الأحمر والشفق الأبيض. فالشفق الأحمر يبدأ بالغياب ثم يليه الشفق الأبيض. ومتى يدخل وقت العشاء؟ بمغيب الشفق الأحمر أم الأبيض؟ المرجح عند الجمهور أنه من غير الشفق الأحمر، لأنه هو الشفق المنتشر أكثر، والبياض يتبعه بقدر 10 دقائق أو نحوها. قال: والمتردد بين معاني كالعين بالباصرة والجارية والنقد. وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف الواو في قوله: والراسخون في العلم، فإنها محتملة للعرض، فيكون الراسخون المتشابه، فيكون الراسخون يعلمون متشابه، تقرر عندنا يعلمون، فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه. ولفظة من في قوله: تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، محتملة للتبعير أي من التراب، بعض التراب. فيشترط ما له غبار يعلق في اليد، هذا القول بالتبعير. ومحتملة لابتداء الغاية، فلا يشترط أي ابتداء بوجوهكم وأيديكم منه، أي ابتداء يكون منه. الأقرب والأول أنه يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. اشترط أن يعلق شيئا من التراب في اليد، ولو شيئا يسيرا. كذلك الحجر إذا كان عليها شيئا من الغبار أو التراب يلتم، والجدران كذلك. قال: ومثاله في الفعل قوله: والليل إذا عسعس، مشترك بين أقبل وأدبر. كلمة عسعس تطلق على الإقبال والإدبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي، أن الزوج والولي يعقد لوليته، ونعم الولي هو الذي يعقد وليته، والزوج هو الذي بيده الطلاق، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تردد بين الزوج والولي، والآية من أولها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فبالنظر إلى الآية قوله يعفون، فالمرأة تعفو عن النفس الذي لها، أو يعفو إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الظاهر من الأصح أن المراد بها الزوج، يعني إما أن تعفو المرأة عن النفس نصف الصداق وتطالب بالنفس، وإما أن الزوج يعفو ويدفع المهر كامل. ومما يدل على أن المراد الزوج وليس المراد الولي أن الولي ليس له أن يأذن عن مال موليته بدون إذنها، ليس له أن يعفو عن مال موليته. فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلها نعمية، فلا يجوز إلا بإذنها. فدل على أن المراد به الزوج. وقد اختلف الصحابة في تفسير الآية، منهم من يقول الزوج ومنهم من يقول الولي، واختلف كذلك التابعون والأئمة بعده. والصحيح القول من قال إنه الزوج. قال: وقد يكون بحسب التصريف، أي علم الصرف، بحسب التصريف أي ما جاء في علم الصرف في بعض الأوزان تحتمل أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول. قال: كالمختار، يصح الاسم الفاعل واسم المفعول. قال مقيد عفى الله عنه: كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعفا يتحد اسم فاعله واسم مفعوله. اختار على وزن افتعل، يكون المختار، كلمة المختار يحتمل أن أراد بها اسم الفاعل أي الذي اختار، يحتمل اسم المفعول أي الذي اختير. يتحد اسم فاعل واسم مفعول لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاحتلال والتضعيف. مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمكتار، هذه الثلاث كلمات لا يفهم هل يراد بها اسم فاعل او اسم المفعول الا بسياق الكلام لانها تحتمل امرين، فاذا لم يفهم من سياق الكلام فيكون مجملا محتملا. ومثاله في المضعف المضطر والمحتال، اضطر افتعل واحتال احتل بالتضعيف، المضطر والمحتل من احتل. قال وكذلك كل صيغة فاعل مضعفة يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها كما يستوي مضارعها مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، كمضار لهما ويضار للفعلين في نسخ مطبوعة مضار للفعلين والصواب بالفعل ويضار للفعلين. مضار يصلح أن يكون اسم فاعل اسم مفعول، مضار يضار يضار يصلح أن يكون اسم فاعل فعل مضارع مبني المعلوم أو مبني المجهول مضار. قال ولأجل يختلف في إعراب والدة في قوله تعالى لا تضار والدة لا تضار والدة، منهم من عربها فاعل منهم من عربها نائب فاعل، وهي تحتمل أمرين، احتمال أن الله عز وجل نهى أن تضر الوالدة، احتمال أن يكون نهاها أن تضر الزوج. فقيل فاعل وقيل نائب فاعل. وكذلك كاتب وشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، نفس الكلام، يعني قد يكون فاعل قد يكون نائب فاعل، على انه فاعل يكون منهيا عن المضاره، على انه نائب فاعل نهي عن من يضر بالكاتب الشهيد. وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم. وعرف المجمل في المراقي بقوله وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، تنبيه قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه واضح في إتيان الحق مجمل في مقدار الحق باحتماله النصف وأقل وأكثر. وأشار في المراقي بقوله وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفطل، والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل. وكذلك قوله وأحل الله البيع ليس بمجمل لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، هذه أدلة عامة واضحة ليست مجمل وقع على الحل إلا ما أفاد غير ذلك. وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليلا على الفساد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل أيضا لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية لا صلاة إلا بطهور، الآن نفى صحة الصلاة أو نفى وجود الصلاة الشرعية، والمعنيان متلازمان لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا. وحاصل تحرير المقام في أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتمال، لا عمل إلا بنية، إن كان في العبادات فيكون لا عمل يصح إلا بنية، أو لا صحة للعمل إلا بنية، نفي الصحة. وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية، لا عمل على الحقيقة الشرعية إلا بنية، بمعنى أنه إذا لم ينوي فالعمل فاسد ولم ينوي به على الحقيقة الشرعية. وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية كما قدمنا فيما بحث لا صلاة إلا بطهور، وإن كان معاملة، المعاملة بعضها ما يشترط فيها النية، يعني يكون المراد بها وقوع العمل بدون اعتبار النية، كما سيأتي في رد الأمانة ورد المقصود وقضاء الدين، ومثل هذه المعاملات لا يعتبر بها النية، وهي ما تسمى بالتروك. التروك. قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء العين، يكون في هذه المعاملات التي لا يشترط فيها النية قول لا عمل لبنية في حقها يكون مقصود نفي الأجر، لا يجر إلا بالنية، فإذا رد الدين وقضاءه بدون نية ما عنده رغبة يرده لكنه ألزم برده أو رده بدون نية الأجر والثواب فهذا انتفع عليه الأجر. قال فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمقصود لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك. وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية، فالمنفي إذن غيرها ولم يصرح به، يعني المنفي غير مبين، ما هو هذا المنفي؟ وأثبت صورة لا صلاة إلا بطهر لا عمل إلا بنية، فالمنفي أمور أخرى فهي مجملة غير مبينة، والصحيح أنها ما لم ثبت بحكم شرعي واضح بيان مبين، والمفهوم منه يخالف ما ظهر بيانه فيكون له حكم آخر. قال وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاحي، لأن هذه الأمور محكمة وليست مجملة. قال وكذلك خبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان، بلفظ رفع عن أمة رفع لا أصل له، إنما بلفظ أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، قد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم السخاوي مقاصد الحسنة. وحديث ان الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان جاء عن ابن عباس وابي الدرداء واخرين ذكرهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند الحديث رقم 39، ذكر طرق الحديث الحافظ ابن رجب عند الحديث رقم 39. وكل طرقه معلّه ضعيفة، ولكن جميع فقراته لها أدلة صحيحة، جميع فقراته لها أدلة صحيحة، فلا بأس بالاستدلال به من الله تجاوز عن أمتي الخطر والنسيان والاستكراه. قال فما هو وجه الإجمال هنا؟ يعني ظن بعض الفقهاء أن كلمة رفع إجمال، قد يراد به رفع الاسم وقد يراد به رفع الجنايات، رفع ماذا الغرم والجنايات، وهذا ليس صحيح كما سيأتي. قال وكذلك خبر ركع نومة الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة وهو الحق. قد جاءت الأدلة الأخرى تبين أيضا ذلك. ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيان، لأن ضمن المتلفات ذكر ضمان المتلفات وعروش الجنايات من خطاب الورد، ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه، ويجب على العاقلة في بيئة الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجانية، لكن هذا الجناية بالجناية، يعني هذه الأمور لازمة الصبي مع مرفوع عن القلم ويلزمه الجنايات، والعاقلة أيضا العاقلة هم أهل الرجل الذي جنى، عاقلته أي عصبته العصبة أعمامه وأجداده وأولاد أعمامه قبيلته، فهم يتحملون معه دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية. قال وما ذكر المؤلف عن ابن الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. فيه عندي أمران، أحدهما أن إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، ومنها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقول عن أمتي يفهم منه أن غيرها ليس كذلك، ومنها حديث طارق بن شهاب الذي دخل النار في ذباب قرب بصنم، مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبة لم نابع عن ذلك، وهذا الحديث موجود في كتاب التوحيد أخرجه أحمد في الزهد بإسناد صحيح وهو موقوف وليس مرفوعا، وموقوف وليس مرفوعا، والموقوف إنما جاء عن سلمة الفارسي رضي الله عنه. قال ابن شهاب صحيح الصغير، نعم. بقيم هل أوخذ بإكراه أو لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا، أو سلمان ذكر القصة وهي لا إسرائيليات، ولو صحت هذه القصة لو كانت ثابتة فيحمل على أنه رضي، فإلا ما استحق النار بذلك، يعني أكره فقرب الذباب عند ذلك عن الرضا. قال ومنها أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إن لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعا الضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله قد فعلت، فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. ويستأنس لهذا بما ذكر البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يأخذون بالخطأ والنسيان، قد قال الله تعالى في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال وعصى آدم ربه، فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية، الظاهر أن الآية بمعنى ترك، لأن الله عز وجل عند أن عاتب آدم وامرأته لم يعتذرا بأنهما نسيا، لم يعتذرا بالنسيان، دل على المراد فنسيا أي سرقا. قال ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل على عدم عذرهم به. ثانيهما هو أن نقول متعلق الرفع في قول رفع الأمة إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان، والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلته كما تقدم، والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله فدية مسلمة إلى أهله. فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث، متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح. ولو فرض صحة الحديث بهذا اللفظ رفع الأمة الخطأ والنسيان لكان فيه إجمالا، لكان فيه إجمالا يحتمل الأمرين كما تقول، لكن تبينت من الأدلة الأخرى على أن المراد رفع الإثم وليس رفع الضمان، لكن لا تدل على رفع الإثم وليس على رفع الضمان. من خلاصة هذا المبحث كاملا على الحديث رفع الأمة الخطأ والنسيان على أن المراد به رفع الإثم فقط، وأما الضمان فثابت. الله سبحانك اللهم وبحمدك.